بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر لين بما جنس من تحرك قد علم. والمضمر احذفنه إلى الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء، والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو خشين يا هند بالكسر، ويا قوم اخشون بضم وقس مسويا. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم رحمه الله فيما إذا كان الفعل الذي نريد تأكيده قد اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تمام؟ إذا دخل على الفعل واحد من هذه الثلاثة التي تعرب في محل رفع فاعل، ألف الاثنين تضربان، ياء الجماعة واو الجماعة تضربون، ياء المؤنثة تضربين، تمام؟ فإذا دخلت هذه الثلاثة على الفعل وجئت أنت تريد أن تؤكد مع وجود هذه الثلاثة الألف والواو والياء، ومع وجود نون الرفع التي هي كما تعلمون الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، فأنت عندك الآن نون موجودة وتريد أن تدخل الآن نون إيش؟ نون التوكيد، تمام؟ فهل سنبحثه الآن؟ هذا سيبدأ به، ثم سينتقل لمبحث آخر، وهو ما لو كان الفعل أصلا مختوما بحرف من حروف العلة. الفعل مختوما بواحد من حروف العلة مثل يدعو واو، أو يسعى ألف، أو يرمي ياء، ثم دخلت عليه أيضا واو الجماعة أو ياء المؤنثة أو ماذا الأول أو ألف الاثنين، وجئت تريد أن تؤكد، فهنا تحصل مشكلة، واضح؟ يحصل يعني ربكة. فلذلك وضع العلماء هذه القواعد حتى تعرف كيف تؤكد أنت هذه الأمور. أنا سأشرح لكم مسألة وسأفعل كما يفعل ابن هشام رحمه الله تعالى في شرحه على الألفية. ابن هشام في الألفية ماذا يفعل؟ لا يتطرق إلى الأبيات ولا يوردها أصلا ولا يذكرها. لو اطلعتم على أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري في شرحه على ألفية مالك، لا يذكر الألفية أصلا، يشرح المسائل، يشرح مسائل الألفية وكأنه يتكلم عن شيء آخر، لا يتعرف للألفية، واضح؟ هذه الطريقة أنا لا أحبذها، أنا أحبذ أن يلتصق الطالب بالنظم فيوضح له المسألة من خلال النظم. متى أنا أعرض عن النظم؟ إذا كان النظم فيه تشويش أو فيه ارتباك أو فيه قلق، حينئذ أشعر أن هذا قد يشوش على الطالب، فأنا أريدها الآن أن يفهم المسألة، هي أهم عندي من أن يفهم البيت، لأن كما كررنا مرارا البيت وسيلة وليس بغاية. فأنا الآن أريد منكم أن تشرحوا أن تفهموا المسألة، سنشرحها الآن، تمام؟ وهي سهلة جدا. ثم بعد ذلك إذا فهمت أنت المسألة من حيث هي، ارجع بعد ذلك إلى الأبيات وتأملها، ستجد أنها واضحة. إذا فهمت المسألة ستفهم الأبيات طبيعيا، لأن أنا لا أريد أن تحمل همين، هم فهم المسألة وهم فهم الأبيات. طيب، نقول: الفعل المؤكد إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طبعا أنتم تعرفون أن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل ماذا تفعل فيه؟ تبنيه على نون التوكيد. إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل به؟ تبنيه على الفتح، تبنيه على الفتح، لأكيدن، هذا هو الأصل. الآن هذا المبحث سيحصل فيه بعض المخالفات لهذا الأصل، تمام؟ نقول: الفعل إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، فالقاعدة تقول: حرك ما قبل الألف. ما الذي يناسب الألف؟ فتحة. وما الذي يناسب الواو؟ ضمة. وما الذي يناسب الياء؟ كسرة. هذه القاعدة. إذن إذا اتصلت به ألف اثنين تضع قبله فتحة، اتصلت به واو جماعة تضع قبله ضمة، اتصلت به ياء المخاطبة تضع قبله كسرة. هذا واضح نظريا، واضح سنطبقه إن شاء الله. ثم بعد ذلك يحذف الضمير، طبعا كما تعلمون هذه الثلاثة ضمائر، واو الجماعة ألف اثنين ياء مخاطبة كلها ضمائر. هذه الضمائر ماذا يحذف منها، ماذا يبقى؟ نحذف اثنين ونترك واحدا، نحذف الواو والياء ونترك الألف. الآن نطبق، واضح الآن هذا الكلام؟ إذا نظريا تضع حركة مجانسة، تضع شكل يعني حركة مجانسة للحرف، مع الفتحة مع الألف فتحة ومع الواو ضمة ومع الياء كسرة. ثم بعد ذلك بالنسبة للضمائر ماذا نحذف وماذا نترك؟ نترك الألف لأنها خفيفة، طيب، ونحذف الواو والياء. فنقول الآن تقول يا زيدان، طيب يا زيدان هل تضربان، هذا ليس في توكيد، ليس في توكيد، هل تضربان ليس في توكيد. الآن نريد أن نؤكد فتدخل النون وتقول يا زيدان هل تضرباني، هل تضرباني، واضح؟ ما الذي فعلناه؟ أولا ما قبل الألف وضعنا حركة مناسبة لما قبل الألف وهي الفتحة. ثانيا أبقينا الألف كما هي ولم نحذفها، تمام. ثالثا أدخلنا نون التوكيد. رابعا حذفنا النون التي هي علامة على الرفع، نون الأفعال الخمسة حذفنا، لأن الأصل أن نقول هل تضربانن بثلاث نونات مفروض، لأن النون متى تحذف؟ نون الأفعال الخمسة متى تحذف؟ عند إذا دخل ناصب أو جازم. هل يوجد ناصب أو جازم؟ لا يوجد. إذا لماذا حذفت النون؟ حذفت لعلة صرفية. ما هي هذه العلة الصرفية؟ تتابعت ثلاث نونات، نون الرفع ونوني التوكيد، لأن نون التوكيد المشددة عبارة عن نونين، واضح؟ فكراهة لتوالي ثلاث نونات مستقبح هذا حذفوا نون الرفع وتركوا نون التوكيد. فإن قال قائل لماذا لم يعكسوا، لماذا لم يحذفوا نون التوكيد ويتركوا نون الرفع، نقول لأن سيفوت معنى التوكيد، نحن نريد أن نؤكد. فإذا حذفت نون التوكيد لا يوجد توكيد، واضح هذا؟ هذا بالنسبة للألف. نأتي إلى الواو. الواو تقول يا زيدون هل تضربون، هل تضربون، هذا ليس فيه توكيد. الآن نريد أن نؤكد، لما تؤكد ماذا قلنا نحن؟ قلنا مع الواو والياء إيش تفعل فيها؟ تحذف الواو وتحذف الياء، فتقول هل تضربون، هل تضربون يا زيدون، هل تضربون، ماذا فعلنا؟ أدخلنا نون التوكيد، تمام، ووضعنا حركة تناسب الواو. ما هي حركة تناسب الواو؟ الضمة. أين هي الضمة؟ على الباء. ثالثا حذفنا إيش؟ حذفنا النون لكراهة توالي الأمثال، وأيضا حذفنا إيش؟ حذفنا الواو، حذفنا الواو لماذا؟ لالتقاء، لالتقاء إيش؟ التقاء الساكنين، التقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة وإحدى النونين التي بعدها ساكنة، فالتقى ساكنان. القاعدة تقول إذا التقى ساكنان يحذف الحرف السابق إن كان حرف علة، واضح؟ طيب فماذا نقول؟ هل تضربون، أصله إيش؟ هل تضربونن بثلاث نونات، حذفنا نون واحدة وحذفنا الواو لالتقاء الساكنين، واضح؟ نأتي الآن إلى الياء. يا هند هل تضربين، هذا بدون توكيد. الآن نؤكد يا هند هل، ها قولوا أنتم، هل تضربين، هل تضربين، إيش حذفت؟ حذفت الياء ووضعت حركة تناسب الياء وهي الكسرة على الباء، وحذفت أيضا نون كراهة توالي توالي الأمثال، أمثال يعني مثل مثل مثل ثلاث نونات، واضح هذا؟ هذه هي القاعدة، هذا الحمد لله واضح وليس في شيء. إذا الخلاصة إذا دخلت ألف واثنين أو جماعة أو ياء مؤنث مخاطبة تضع حركة تناسب هذه الحروف الثلاثة، عفوا تضع حركة تناسب هذه الضمائر الثلاثة، هي ليست حروف هي ضمائر أسماء، ثم بعد ذلك نترك الألف كحالها ونحذف الواو والياء، واضح؟ طيب هذا متى؟ هذا كله الذي شرحناه إذا كان الفعل صحيح الآخر، مثل تضرب، تضرب مختوم بالباء والباء حرف صحيح وليس بحرف علة. طيب ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو إذا كان الحرف معتلا، وهذا كما تعرفون لا يخلو، إما أن يكون معتلا بالألف كيسعى، أو معتلا بالياء كيرمي، أو معتلا بالواو كيدعو. تمام. الآن نريد أن نؤكد ونريد أن ندخل واو الجماعة أو ياء المؤنثة أو ألف الاثنين، هذه المشكلة. نقول إن كان آخره هذا الفعل، إن كان آخره واوا أو ياء، تمام، فحينئذ سيجتمع عندنا واوين، الواو الأصلية من دعا يدعو، وواو إيش؟ وواو إيش؟ واو الجماعة. طيب، وسيجتمع عندك ياءان، الياء الأصلية من رمى يرمي، والياء التي دخلت ياء إيش؟ ياء المؤنث المخاطب، صح ولا؟ كذلك سيجتمع عندك ألفان، ألف يسع سعى، سعى إيش؟ سعى يسعى، وألف إيش؟ ألف الاثنين. عرفت المشكلة؟ هذا الذي القصة هذه كلها تدور حول هذا الإشكال. نقول إن كان آخره واوا أو ياء احذفها، احذف الواو واحذف الياء، احذف الواو الأصلية واحذف الياء الأصلية، واترك من؟ اترك واو الجماعة واترك الياء المؤنث، لأن أنت إذا حذفت واو الجماعة لم توجد دلالة على الجماعة، بينما الواو الأصلية إذا حذفت فلا بأس لأنه يوجد ما يدل عليها وهو الضمة كما سنرى. طيب، ثم بعد ذلك تشكل بما يناسب الضمير أو بما يناسب الحرف، فإن كان واو تضع قبله ضمة، وإن كان ياء تضع قبله كسرة. هذا كلام النظري، نطبق الآن. مثلا الفعل غزا، ما مضارعه؟ يغزو، مختوم بالواو، إذا معتل بالواو. طيب الآن لما تدخل على واو الجماعة تقول يا زيدون هل تغزون، هل تغزون، هنا ماذا حصل إلى الآن؟ نحن لم نؤكد، انتبه، نحن لم نؤكد إلى الآن. هنا يوجد أيضا واوان، يوجد واوان، واو غزا يغزو وواو إيش؟ واو الجماعة. ماذا هل تقول يا زيدون هل تغزون؟ هل تأتي بواوين؟ لا، تأتي بواو واحدة. حذفت من؟ حذفت الواو الأصلية وتركت واو الجماعة. واضح هذا؟ الآن ندخل بعد ذلك نون التوكيد، فنقول إيش؟ يا زيدون هل تغزن، هل تغزن، ماذا حصل؟ أولا حذفنا الواو الأصلية قبل أن ندخل النون أصلا، ثانيا حذفنا الواو إيش؟ واو الأصلية، حذفنا الواو الأصلية، انتهى، واو أصلية حذفناها قبل أن ندخل النون، لما دخلت النون حذفنا واو الجماعة. طيب، ووضعنا حركة تجانس الواو وهي الضمة، نعم، وحذفنا أيضا إيش؟ إيش حذفنا أيضا؟ النون لكراهة توالي الأمثال، نعم. فقلنا إيش؟ قلنا يا زيدون هل تغزن، هل تغزن، واضح هذا؟ نعم، هذا بالنسبة للواو. بالنسبة للياء مثلا تقول مثلا في خطاب الجماعة يا زيدون هل ترمون، هذه الواو أو الجماعة وحذفت الواو الأصلية، تمام. لما نريد نؤكد نحذف الواو كما اتفقنا، فإيش نقول؟ كيف تؤكد هل ترمون؟ هل ترمون، إيش حذفت؟ حذفت الواوين وحذفت نون نون نون نون الرفع لكراهة توالي الأمثال. طيب، كذلك إذا كنت تخاطب المؤنثة، المفردة المؤنثة، هند، تقول لهند مثلا يا هند هل تغزين، هل تغزين، هذا بدون توكيد، إذا أكدت تحذف الياء، تحذف الياء، فتقول يا هند هل تغزين، إيش وضعنا على الزاي؟ كسرة، لأن هي التي تجانس من؟ الياء المحذوفة. واضح؟ نعم، هذا بالنسبة للمرأة إذا كان الفعل مختوم بالواو. كذلك لو كان مختوم بالياء تقول لهند مثلا يا هند هل ترمين، هل ترمين، هذا بدون توكيد. ثم أكد تحذف الياء، تقول يا هندو هل ترمينا، هل ترمينا، واضح هذا؟ انتهينا مما إذا كان آخره ألف، عفوا انتهينا مما إذا كان آخره واو مثل غزا يغزو، أو ياء مثل رما يرمي. الآن ننتقل إذا كان الفعل مختوما بالألف، وهذا أمره أسهل. نعم، عفوا، قبل أن ننتقل إلى الفعل المختوم بالألف مثل سعى يسعى، بقي أن نتكلم عن إذا كان الضمير ضمير تثنية، إذا كان ألف تثنية. فهذا ذكرناه في بداية المبحث، قلنا ضمير التثنية يحذف أم يبقى؟ يبقى، وإنما الذي يحذف هو من؟ ياء المؤنثة وواو وواو الجماعة. فحينئذ إذا أردت أن تؤكد وأنت تتكلم عن الاثنين، مثلا تقول يا زيدان هل تغزوان، هل تغزوان، هذا ما في توكيد. فإذا أدخلت النون تحذف النون الرفع وتترك الباقي كما هو، فتقول هل تغزواني، واضح؟ حذفت نون الرفع لكراهة تولي الأمثال، والألف تبقى كما هي، ويوضع قبل الألف فتحة. هذا إذا كان مختوما بالواو غزا يغزو. كذلك لو كان مختوما بالياء مثل رمى يرمي، وجئت بألف الاثنين نفس الحكم، تقول يا زيدان هل ترميان، ثم تؤكد تقول هل ترمياني، هل ترمياني. هل حذفت الألف؟ لا، تحذف، عفوا تثبت، تثبت الألف. ثم بعد ذلك انتقل إلى إذا كان الفعل مختوما بالألف مثل سعى يسعى، فهذا لا يخلو، إما أن تدخل عليه واو جماعة، وإما أن تدخل عليه ياء، وإما أن تدخل عليه ألف الاثنين. سعى يسعى إما أن يرفع الألف مثل يسعيان، أو يرفع الواو مثل يسعون، أو يرفع الياء مثل تسعين، صح؟ نقول إذا رفع الألف، إيش يعني رفع الألف؟ لأن الألف إيش إعرابها؟ فاعل، والفعل قبلها هو الذي رفعها. فالنظم قال إن رفع، طيب؟ يعني نقول إن دخلت ألف الاثنين فاقلب ألف الاثنين إلى ياء، اقلب ألف الاثنين إلى ياء. كيف تقول؟ أنت تقول المفرد يا زيد هل تسعى، لكن إذا كنت تتكلم عن اثنين تقول يا زيدان هل تسعيان، تسعيان. ثم إن أكدت تقول هل تسعياني. ماذا فعلت؟ أحسنت، قلبت الألف، الألف الأصلية لم نحذفها، ألف سعى يسعى، ألف سعى يسعى، هذه الألف قلبناها إلى ياء، تمام. هل تسعياني، قلبنا الألف، الألف التي بعد العين وهي الألف الأصلية من الفعل المضارع سعى يسعى، تمام. وأما الألف التي بعد الياء هذه ألف إيش؟ ألف الاثنين. والنون التي بعدها نون، نون التوكيد. وأين نون، نون الرفع؟ حذفت لكراهة تولي الأمثال، واضح هذا؟ طيب بقي إيش؟ بقي لو جاء الفعل سعى يسعى مع الواو والمن، مع الواو والياء. فإن جاءت مع الواو والياء فالحكم أن تحذف الألف الأصلية وتبقي الفتحة التي كانت قبل الألف، تبقيها دليلا على أنك حذفت إيش؟ الألف، تمام. وأخيرا تضم الواو، الواو نفسها تضمها، والياء نفسها تكسرها، فتقول يا زيدون مثلا في الفعل يخشى، يخشى وهو مثال الناظم، يخشى مثل يسعى بالضبط، فعل مضارع معتل بالألف. كيف تقول، كيف تأمر، تأمر جماعة الذكور بالخشية مع التوكيد بالنون، تقول يا زيدون اخشون، اخشون ماذا فعلنا؟ اولا اين ذهبت الالف؟ الف يخشى، ها، حذفت. ثانيا الفتحه التي قبل الالف بقيت، واضح؟ خشيه يخ شا شا شين مفتوحه بقيت كما هي. ثالثا ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا ايضا؟ ضممنا الواو، انظروا الواو مضمومه، اخشون، ضممنا الواو. رابعا حذفنا النون التي هي لا هنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الذي فعلناه فقط. نعم، لماذا ضممنا الواو وكسرنا الياء؟ من يعرف؟ لا، في مشكال آخر أشرنا له قبل قليل، لو بقيت الياء ساكنة والواو ساكنة ماذا سيحصل؟ أحسنت، سيلتقي ساكنين. فإذا التقى ساكنان سيحصل مشكلة، سنضطر إلى، إذا حصل التقى ساكنان وكان السابق حرف علة إيش يحصل له؟ يحذف. نحن لا نريد أن يحذف، فحتى نبقيه ضموا الواو وكسروا الياء حتى تبقى، فتقول يا زيد اخشون، هذا في الواو. وفي الياء تقول يا هند اخشين اخشين، تكسر الياء، واضح؟ تكسر الياء وتبقي الشين مفتوحة كما هي، وتحذف الألف كما ترى، واضح هذا يا مشايخ؟ هذا كله طبعا إذا دخلته نون التوكيد هي التي تسبب المشكلة. أما إذا لم تدخل نون التوكيد لا تضم الواو ولا تكسر الياء بل تسكن، تقول مثلا يا زيدون هل تخشون، الواو إيش عليها؟ سكون، لا نحتاج أن نضمها. يا هندو هل تخشين، الياء ساكنة. يا زيدون اخشوا، الواو ساكنة. يا هندو اخشي، الياء ساكنة. واضح هذا؟ هذه القصة كلها التي ذكرتها لكم نص عليها الناظم في هذه الأبيات الخمسة، وشكله يعني ضع عليه الشكل الحركة، قبل مضمر لين، اللين هو الواو، حروف العلة التي هي الواو والياء والألف، بما جانس من تحرك قد علم، يعني أعطيه الحركة التي تجانسه، فإن كان ألف فتحة، وإن كان واو ضمة، وإن كان ياء كسرة. والمضمر احذفنه إلا الألف، ثم عليك أن تحذف الضمير إلا إن كان ألفا، فدخل فيه من؟ دخل فيه حذف الياء ودخل فيه حذف الواو، قال إلا الألف فلا تحذفها. ثم قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، إذا كان في آخر الفعل ألف مثل سعى يسعى، فاجعله منه رافعا غير الواو والياء، غير الياء والواو ياء، أي اقلب الألف إلى ياء. هذا متى؟ إذا رفع رافعا غير الواو والياء، إذا جاء الفعل سعى يسعى ورفع غير الواو والياء، من هو غير الواو والياء؟ الألف. طيب فما تفعل فيه؟ تقلبه إلى ياء، كما قلنا هل تسعيان، قلبنا الألف إلى ياء، هذا معنى قولي فاجعله منه رافعا، اجعله منه ياء، هذا المعنى، اجعله منه ياء، أي اقلب الألف إلى ياء. متى هذا؟ رافعا غير الواو والياء، رافعا غير الياء والواو، إذا رفع غير الواو والياء، واضح؟ مفهومه أنه إذا رفع الواو والياء هل يقلب إلى ياء؟ لا. كسعين سعيا، هذا مثال القلب، قلبنا الألف إلى ياء. ثم قال واحذفه من رافع هاتين، وأما إن رفع هاتين، من هاتين؟ الواو والياء. أيوة، ماذا تفعل فيه؟ احذفه، احذف من؟ احذف الألف، تحذف الألف لالتقاء الساكنين. نعم، واحذفه من رافعتين. ثم قال وفي واو وياء شكل مجانس قفي، ما معنى هذا؟ نضع على الواو ضمة، هذا يجانسها ويشاكلها، ونضع على الياء كسرة. ثم مثل نحو خشين يا هندو، هذا مثال لكسر الياء، ويا بالكسر، ويا قوم خشون، هذا مثال لضم الواو وضمهم. وقس مسوية، أي قس على هذه الأمثلة ما ذكرناه. الله المستعان، أخذنا 25 دقيقة في شرح في شرح هذه الخمس أبيات فقط. نعم، يعني هل ترون أن هذا مهم؟ مهم. نعم هذا يعني قد يحتاج إليه. ليس من أساليب الشاذة، أو قد تحتاج أن تؤكد للجماعة أو للاثنين أو للمرأة. وهذه الكلمات ليست وحشية أو غريبة، مثل خشية يخشى ويسعى ويدعو ويرمي وينمو ويغزو، ليست كلمات وحشية أو غريبة، هذه كلمات متداولة بيننا فتحتاج إليها، يحتاج إليها. وكثير من المباحث هذه التي ذكرناها كثير منها واحد صرفية، القلب هذا مبحث صرفي، قلب الألف إلى ياء مبحث صرفي، الحذف العلال بالحذف والقلب والتقاء الساكنين، هذا وهذه كله مباحث صرفية والحمد لله. ثم قال رحمه الله الآن سيذكر الفروق بين نون التوكيد المشددة ونون التوكيد الخفيفة، ما الفرق بينهما. قال ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة. الفرق الأول بين نون التوكيد الشديدة ونون التوكيد الخفيفة أن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف، فلا يقال اضربان اضربان على أن هذه النون نون إيش؟ نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين، واضح؟ هذا من الفروق. بينما نون التوكيد الشديدة تقع، اضربان تقع. ثم قال وكسرها ألف، يعني تكسر النون فتقول اضرباني، واضح هذا؟ ومنه قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، واضح؟ نعم. إذن هذا الفرق، هذا لو قال لك القائل ما الفرق بين نون التوكيد الشديدة والخفيفة، تقول بينهما فروق. الفرق الأول أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قال رحمه الله وكسره ألف، ثم قال وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. الفرق الثاني أن الخفيفة لا يؤكد بها الفعل المسند لإناث، وهذا أيضا من غرائب اللغة. أنت الآن أمرت نسوة بالضرب، إيش تقول؟ اضربنا، يا نسوة اضربنا، واضح؟ طيب أكد إيش تقول؟ مشكل صح؟ الحل يقولون الحل أن تدخل ألفا زائدة، تسمى هذه الألف بالألف الفارقة، وتقحم الألف بين نون الإناث ونون التوكيد وتشدد، تقحم الألف بين نون الإناث ونون التوكيد وتشدد النون، فتقول اضربنان، واضح؟ اضربناني. هذه النون مشددة ولا خفيفة؟ هل تقع الخفيفة؟ لا. إذا من الفروق بين الخفيفة والثقيلة أن الخفيفة لا تقع بعد الألف التي يفرق بينها وبين نون، تسمى هذه الألف ألف زائدة وألف فارقة. انتبه، هذه الألف ليست ألف تثنية، هذه الألف فارقة لأجل أن تفرق بين ثلاث نونات، نون الإناث ونوني التوكيد، لأن نون التوكيد عبارة عن نوني مشددة، واضح هذا؟ فإذا أردت أن تؤكد وأنت تخاطب النساء فتقول يا نسوة اضربناني، واضح؟ فقط تزيد الألف وتشدد النون. هذا الفرق الثاني من الفروق بين الشديدة والخفيفة، أن الخفيفة لا تقع بعد الألف الفارقة، واضح؟ من تقع؟ تقع الشديدة، واضح؟ هذا معنى قوله وألفا زد، الترتيب زد ألفا قبلها، يعني قبل نون التوكيد، حال كونك مؤكدا، مؤكدا من؟ فعلا إلى نون الإناث أسندا، أي فعل أسند إلى نون الإناث، مثل تضربنا أو اضربنا، اضربنا. نعم. فحتى كراهية وخوفا وتحاشي من أن تتوالى ثلاث نونات جئنا بإيش؟ بالألف الفارقة الفاصلة، واضح هذا؟ ثم قال واحذف خفيفة لساكن ردف. الفرق الثالث بين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة أن نون الخفيفة تحذف، متى تحذف؟ لساكن ردف، يعني إذا جاء بعدها حرف ساكن، مثل تقول مثلا يا زيد اضرب الرجل، اضرب الرجل، اضرب، اضرب أصله اضرب، ها انظروا المثال عندكم، انظروا المثال عندكم، اضربا اضربا، لا يوجد ايش؟ لا يوجد نون، ارجع النون اضربا اضربا. اذا اصله بنون توكيد، واضح؟ لماذا حذفت؟ لنون ايوه، لاجل التقاء الساكنين. طيب، ليس يعني ليس بهذا المعنى بالضبط لاجل التقاء الساكنين، لكن نقول ان نون التوكيد الخفيفه اذا جاء بعدها ساكن فانها تحذف وجوبا لا جوازا. فتقول مثلا اضرب الرجل، اضرب هذا فعل امر وهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفه، ونون التوكيد الخفيفة حذفت لأجل وجود الساكن بعدها. أين الساكن بعدها؟ اللام هذه ساكنة. واضح هذا شباب؟ ومنه قول الشاعر لا تهين، لا تهين الفقيرة، لا تهين أصله لا تهينن أو لا تهينن، لا تهينن، حذفت نون التوكيد الخفيفة لأجل الساكن الذي بعدها. واضح هذا؟ واحذف خفيفة لساكن ردف. ثم قال هذا نعم، وبعد غير فتحة إذا تقف. أيضا من مواضع حذف نون التوكيد الخفيفة إذا وقفت عليها، إذا وقفت عليها فإنها تحذف. ثم هذا لا يخلو، إما أن يكون بعد فتحة أو كسرة أو ضمة. النظم إيش يقول؟ وبعد غير فتحة، من دخل غير الفتحة؟ الضمة والكسرة. إذن معنى البيت بعد الكسرة والضمة نعم احذف النون إذا تقف، احذف النون إذا تقف. ثم قال واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما. يعني الآن نحن قبل قليل ما قلنا إذا جئت، إذا دخلت واو الجماعة أو ياء الإناث، ألم نقول إن الواو والياء تحذف؟ لما تقول اضرب ثم تأمر جماعة أنت هل تضربون، ثم تؤكد هل تضربن، إيش حذفت؟ حذفت الواو. هل تضربن يا هندو، إيش حذفت؟ حذفت الياء. الآن هو يقول هذه المسألة هذه إذا وقفت عليها لم تصل الكلام، معروف الوقف الوصل في علم التجويد، إذا وقفت عليها يقول لك أولا احذف النون، نون التوكيد، نون التوكيد خفيفة احذفها. ثانيا أرجع هذه الواو التي حذفتها وأرجع هذه الياء التي حذفتها بس. فتقول إيش؟ تقول اضربوا، إذا وقفت على اضربن اضري بن، نون إيش هذه؟ نون توكيد خفيفة ثقيلة خفيفة، إذا وقفت عليه احذف النون ورجع الواو بس. تقول إيش؟ اضربوا، رجعت إيش؟ رجعت الواو. طيب يا هند، يا هند اضربن، اضربن يا هند، صح؟ اضربن يا هند، هذا إذا وصلت. طيب إذا وقفت، إذا وقفت احذف النون ورجع الياء، إيش تقول؟ اضربي. واضح هذا؟ فإذا من مواضع حذف النون التوكيد الخفيفة أنها تحذف بعد الكسرة مثل اضربين بن يا هند، وبعد إيش؟ الضمة اضربون يا زيدون. هذا متى؟ إذا وقفت أو إذا وصلت؟ إذا وقفت. هذا معنى قوله وبعد غير فتحة إذا تقف. واردد أي أرجع إذا حذفتها، حذفت من؟ حذفت النون، حذفتها متى؟ في الوقف. ما من أجلها في الوصل كان عدما، أي احذف الذي أنت حذفته عندما كنت تصل، وهي من ومن؟ الواو والياء. واضح هذا؟ نعم. ثم قال وأبدلنها، هذا هو الفرق الرابع والأخير، وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا. هذا البيت يعني من سهولته لما مر عليه الشيخ أبو محمد الحربي في شرحه على الألفية، قال هذا البيت من أسلس أبيات الألفية، ومشى ولم يشرحه من شدة وضوحه وسلاسته وسهولته. يقول وأبدلنها، أبدل من؟ الضمير يعود على من؟ أي نون؟ خفيفة. أحسنت. وأبدلنها أي نون الخفيفة متى؟ بعد فتح، لأننا نحن تكلمنا عن إذا وقعت بعد إيش؟ بعد لا بعد ضم وكسرين، بعد ضم وكسرين انتهينا منه خلاص عرفنا حكمه. بقي من بقي أن يبين لك ماذا تفعل إذا وقفت بعد فتح. يقول أبدلها. أبدلها إيش؟ قال الناظم ألفا. ألفا حول النون إلى ألف. متى هذا؟ قال وقفا خرج به ما لو وصلت، لو وصلت لا، أما إذا وقفت تحول النون إلى ألف. كما تقول مثلا في المثال قفا، أنت الآن تأمر زيد بالوقوف، تقول له يا زيد قفا قفا، هذه النون إيش؟ نون التوكيد، هذا انتبه ليست نون الإناث، هذه نون التوكيد الخفيفة. فإذا وقفت على قفا تبدل هذه النون إلى ألف، إيش تقول؟ قفا يا زيد قفا، واضح هذا؟ أما إذا وصلت تقول يا زيد قفا مكانك، هنا وصلت فترجع النون. أما إذا وقفت تقول يا زيد قفا، ومنه قول امرؤ القيس أيوة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي سقط اللواء بين دخول فحولي، واضح هذا؟ نعم الحمد لله. كما تقول في قفا قفا. ثم قال ما لا ينصرف، تجاوزنا بيت ولا شيء؟ ما لا ينصرف، هذا الباب باب الممنوع من الصرف وهو مشهور لديكم، وبه إن شاء الله سيختم ما يتعلق بالأسماء. كل ما يتعلق بالأسماء من إعراب وبناء انتهى منه، هذا الباب الأخير. آخر مرة نتكلم عن أسماء لا من حيث النحو، بعده سيشرع في الأفعال وسيتكلم عن الأفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة. واضح الترتيب؟ قال الصرف، ما هو الصرف؟ الصرف يعني لما نقول ممنوع من الصرف، لما نقول هذا منصرف وهذا ممنوع من الصرف، ما معنى ممنوع من الصرف؟ قال الناظم الصرف تنوين، الصرف عبارة عن تنوين، فلما نقول ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، واضح؟ وهذا معروف درستوه في أجرمية وفي شرح القطر، معروف لديكم. إذن لما نقول زي أحمد جاء أحمد، أحمد ممنوع من الصرف، لماذا؟ يعني ممنوع من التنوين، يعني لا ينون. ثم قال الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، يعني يقول هذا التنوين الذي يدخل على الاسم هذا يسمى بتنوين التمكين، مثل زيد يسمى تنوين تمكين، لماذا؟ لأنه متمكن من باب الاسمية، يعني لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف. لماذا؟ لأنه لا شابه الحرف، الاسم إذا شابه الحرف ماذا يحصل له؟ الأسماء إذا شابت الحروف إيش يحصل لها؟ ها والاسم منه معرب لشبه من الحروف مدني، إذن الاسم إذا شابه الحروف إيش يحصل له؟ يبنى، تمام؟ والاسم إذا شابه الأفعال يمنع من الصرف، واضح؟ الاسم إذا شابه الأفعال يمنع من الصرف. أما إذا لم يشابه الاسم، أما إذا لم يشابه الأفعال ولم يشابه الحروف فهذا اسم متمكن وتدخل عليه تنوين، هذا التنوين قال تنوين التمكين، مثل زيد محمد خالد، هذه الأسماء تنوين التي دخل عليها تنوين تمكين، يعني أنها متمكنة في باب الإسمية، يعني لا تشبه الأفعال ولا تشبه الحروف. هذا معنى قوله هذا التنوين أتى ليبين لك معنى به يكون الاسم أمكنا، أي وظيفة هذا التنوين أن يبين لك أن هذا التنوين أن هذا الاسم متمكن في باب الإسمية. فإذا نزع منه هذا التنوين إيش معناه؟ معناه أنه غير، أحسنت، معناه أنه غير متمكن، هو ضعيف في باب الإسمية. لماذا؟ لأنه يشبه من؟ يشبه الأفعال، يشبه الأفعال. ثم قال طبعا العلل المانعة من الصرف جمعت في قول الشاعر عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. هذان بيتان إن شئت أن تحفظهما في العلل المانعة من الصرف، إذا كان بيتان كثيرا فاحفظ بيتا واحدا أورده محي الدين في الحاشية، وهو قوله اجمع وزن عادلا أن في معرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا، وكل ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، إذا دخلت ألف التأنيث فالاسم ممنوع من الصرف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت ألف مقصورة أو ممدودة، وسواء كان علما أو غير علم، سواء كان مفردا أو جمعا، ألف التأنيث تمنع الاسم من الصرف مطلقا. واضح؟ ألف التأنيث، وهي مما يقوم فيه العلة الواحدة مقام علتين ويكفي فيه، ولا تحتاج إلى علة ثانية. يعني لا تبحث إلى العلمية ولا إلى الوصفية. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، أي حواه الاسم، حوى ألف التأنيث كيفما وقع، أي بأي شكل كان، سواء كان اسم مقصور مثل حبلى، أو ممدود مثل حمراء، أو علم مثل زكريا، أو غير علم مثل صحراء، واضح؟ أو مفرد أو جمع مثل جرحى، هذا كله ممنوع من الصرف. ما العلة؟ وجود ألف. ألف إيش؟ ألف التأنيث. واضح هذا؟ ولا يهم مقصورة ممدودة، ما يهم هذا. ثم قال: وزائدا فعلانا في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث الختم. الموضع الثاني من مواضع العلم مانع من الصرف زائدا فعلان، أي إذا كانت الكلمة على وزن فعلان، على وزن فعلان، في وصف سلم. زائدة، ماذا يقصد بالزائدة؟ أي الألف والنون. فإذا جاءك الوصف على وزن فعلان فاجتمع فيه علتان، الوصفية وزيادة الألف والنون، فمنعه من الصرف. مثل مررت بسكران، فتقول مررت بسكران، جار مجرور على مجرى الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة الوصفية ووزن أو نقول وزيادة الألف والنون. واضح؟ بشرط، قال من سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، يعني بشرط أن لا يكون مؤنثه مختوما بالتاء. فإن كان مؤنثه مختوما بالتاء فهذا ليس ممنوعا من الصرف. مثل إيش؟ مثل مثلا مثلا عريان، ما مؤنثه؟ عريانة. نعم. وكذلك أيضا مثال ذكره ابن عقيل، سيفان، سيفان يعني طويل، رجل سيفان يعني طويل. طيب، فهذا مؤنثه سيفانة، إذا مؤنثه مختوم بالتاء، هل هذا يمنع من الصرف؟ لا، نحن نشترط أن يكون مؤنثه لا يختم بالتاء. مثل إيش؟ مثل سكران، تقول رجل سكران وامرأة سكرا، فجمهور العرب لا يختمونه بالتاء، إلا قبيلة أسد يقولون سكرانة، كما نقول نحن في العامية سكرانة، لكن هذا ليس لغة الفصيحة. إذن سكران وسكرة يمنع من الصرف، لماذا؟ لأن مؤنثه ليس مختوم بالتاء. مثال آخر، غضبان، تقول رجل غضبان وامرأة غضبا، مختوم بالتاء؟ لا، إذن هذا ينطبق عليه فيمنع من الصرف. واضح هذا؟ أما إن كان يختم بالتاء فحينئذ لا يمنع من الصرف. ثم قال: ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء كأشهل. من موانع الصرف ووصف أصلي، أن يجتمع الوصفية، بشرط أن تكون الوصفية أصلية. ما معنى أصلية؟ أصلية يعني ليست طارئة، يعني ليس هو في الأصل اسم ثم حولناه إلى الوصفية، لا، هو أصلا وصف، لم تستعمله العرب إلا وصفا. طيب، وسنبين هذا. طيب، فإذا اجتمعت الوصفية مع وزن أفعل، مع وزن أفعل، فهذا ممنوع من الصرف. مثل أشهل، فأشهل هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لعلتين، الوصفية ووزن وزن أفعل. مثال آخر، أحمر، ممنوع ولا لا؟ ممنوع، لماذا؟ للوصفية ووزن أفعل. هذا معنى قوله ووصف نصلي أصلي خرج به العارض، الوصف العارض. وما هو الوصف، ما هو الوصف العارض؟ سيأتي بعد قليل. ووزن أفعل ممنوع تأنيث، أيوة نفس الشيء، بشرط أن يكون تأنيثه خاليا من إيش؟ من التاء. مثل ماذا؟ تقول هذا رجل أحمر وهذه امرأة حمراء، ما في تاء، صح؟ لا لا لا يقولون حمرانة مثلا أو حمرة، لا يأتون بالتاء. فإن كان مما يختم بالتاء فلا تمنعه من الصرف، مثل إيش؟ تقول هذا رجل أرمل وهذه امرأة أرملة، ختم بالتاء، هل هذا ينصرف ولا يمنع؟ ينصرف. ينصرف. واضح هذا؟ والأرمل هو الذي ماتت زوجته، فالأرمل يطلق على الذكر وعلى الأنثى بخلاف استعمال العوام. العوام لا يطلقون الوصف الرمل أو الأرملة لا يطلقون إلا على النساء، صح؟ أما لا يطلقون، لا يقولون رجل أرمل إلا نادرا يعني، لكن هو يطلق على هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري كما يقول الشاعر، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. نعم. ثم قال إذن قلنا اشترطنا أن تكون وصفية أصلية ولا عارضة أصلية. أما إن كانت الوصفية عارضة وليست بأصلية فحينئذ ما الحكم؟ ينصرف ولا يمنع؟ ينصرف. ينصرف. قال رحمه الله وألغين عارضة الوصفية كأربعين، هذا مثال. يقول إذا كانت الوصفية عارضة وليست بأصلية فألغيها، اعتبرها غير موجودة، وبالتالي تصرف الاسم، تصرفه. مثال ذلك كلمة أرنب، ما معنى أرنب؟ الحيوان المعروف، صح؟ لكن إذا قلت إذن هنا الحيوان المعروف اسم ولا وصف؟ اسم، اسم على هذا الحيوان المعروف. لكن إذا قلت لك هذا رجل أرنب، إيش يعني أرنب؟ هذا رجل أسد وهذا رجل أرنب، أيوة رجل أرنب يعني ذليل. طيب رجل أرنب يعني ذليل، حينئذ إذا قلت رجل أرنب هل تصرفه ولا تمنعه من الصرف؟ قد يقول قد يظن ظان أن أرنب اجتمع فيه علتان، ما هما؟ الوصفية ووزن أفعل، فيقول إذن هو ممنوع من الصرف. يقول مالك ألغين عارض الوصفية، لا تنظر إليه الآن أنت إلى أنه وصف، لأن هذا الوصف ليس بأصلي بل هو عارض، بل انظر إلى أصله فهو في الأصل اسم، والوصفية عرضت له شيء عارض وطارئ سيزول. إذا نصرفه ولا نمنعه؟ نصرفه، فنقول هذا رجل أرنب بالتنوين، واضح؟ ولا تقول هذا رجل أرنب، لا يجوز. مثال آخر وهو مثال الناظم، كلمة أربع، ما معنى كلمة أربع؟ العدد الذي بين الثلاثة والخمسة، صح؟ إذن هو اسم ولا وصف؟ اسم للعدد الذي يقع بين الثلاثة والخمسة. نقلته أنت إلى الوصفية فقلت مررت بنسوة أربع، وصفتهم بأنهم أربع، صارت الآن فيه وصفية. هذه الوصفية عارضة أم أصلية؟ عارضة. يصرف ولا يمنع؟ يصرف. هذا معنى قوله كأربعين، واضح هذا؟ ثم قال وعارضة الإسمية، يعني أيضا عليك أن تلغي عارضة الإسمية. أيوة الآن هذا العكس، العكس هو في الأصل كان إيش؟ ها نعكس، أرنب في الأصل اسم وقلناه للوصفية، الآن نعكس، هو في الأصل، أحسنت، هو في الأصل وصف، ننقله إلى إلى الإسمية. مثل إيش؟ قال الناظم فالأدهم. الأدهم ما هو الأدهم؟ الأدهم في الأصل وصف، هو وصف في الأصل للون الأسود، الأسود يقال له أدهم. إذن هذا وصفية ولا؟ يوصف الشيء الذي لونه أسود بأنه أدهم، تقول هذا خيل أدهم يعني أسود، إذن هذا وصفية، صح؟ نقلته من الوصفية إلى الإسمية. مثل إيش؟ العرب تسمي القيد الذي يوضع مثلا للسجين، نعم، يسمونه أدهم، القيد الذي يقيد به الحديد، هذا هنا الآن صار وصف ولا اسم؟ اسم للحديد، فانتقل من الوصفية الأصلية إلى الإسمية العارضة، فما الحكم؟ نفس الحكم، نلغي من؟ نلغي العارض ولا الأصلي؟ نلغي العارض الذي هو من؟ الإسمية، واضح هذا؟ فحينئذ نمنعه ولا نصرفه؟ نمنعه من الصرف، أحسنت، نمنعه من الصرف، لأننا ننظر إلى الأصل ولا ننظر إلى العارض. قال الناظم فالأدهم القيد، الأدهم هو القيد، يعني الحديد، هذا متى؟ هذا بعد النقل، وإلا هو في الأصل وصف بمعنى الأسود. تمام؟ لكونه وضع في الأصلي، إيش وضع في الأصلي؟ قال وصفا، وضع في الأصل وصفا، وصفا لإيش؟ للون الأسود. فهذا ما حكمه؟ قال انصرافه منع، يعني منع انصرافه فتمنعه من الصرف، فتقول هذا أدهم بدون تنوين، لأنه نوع من الصرف لعلتين، العلمية والوصفية الأصلية، والغينة عارضة الإسمية. واضح؟ فيش كال؟ وزن أفعل أدهم؟ نعم وزن أفعل. ثم قال ذكر كلمات اختلف فيها العلماء هل هي مصروفة ولا غير مصروفة، فمنهم من قال هي فيها وصفية متخيلة، ومنهم من قال لا ننظر إلى أصولها، هي كلمات مترددة ضبابية بين المنطقتين بين الوصفية والإسمية، وهي هذه الكلمات أجدل أخيل أفعال. هذه الكلمات الثلاثة التي على وزن أفعل فيها خلاف، قال الناظم مصروفة، هذه الكلمات الثلاثة مصروفة، ثم قال وقد، قد يعني على قلة ينلنا المنع، وقد تمنع هذه الكلمات من الصرف. واضح؟ يعني فيه فيه قولان. فيه خلاف بين النحويين في هذه الكلمات الثلاثة. طيب الأجدل ما هو الأجدل؟ هو الصقر، والأخيل طائر نوع من الطيور، والأفعى معروفة هي الحية. تمام؟ فهذه الأمور إذا قلت إن الأجدل هو الصقر والأفعى هي الحية، هذه صفات ولا أسماء؟ أسماء. فنظرا إلى أنها في الأصل ليست بصفات، فكان حقها حينئذ كما يقول ابن عقيل ألا تمنع من الصرف، صح ولا؟ لكن منعها بعضهم من الصرف لماذا؟ لتخيل الوصف فيها، فالوصف فيها خيالي، فتخيل في كلمة أجدل، لأن الجدل في اللغة العربية يأتي معنى القوة. طيب فتخيل في كلمة أجدل، تخيل فيها معنى القوة، وتخيل في معنى في كلمة أخيل معنى التخيل. نعم، وتخيل في أفعى معنى الخبث، يعني أعطى لكل طائر ما يناسبه من الصفات، لكل حيوان أعطاه ما يناسبه الصفات، فحينئذ اجتمع فيه علتان، وزن أفعل والوصفية المتخيلة. واضح هذا؟ فنظرا لهذا منعه من الصرف، لكن الكثير فيها أن تنصرف، لأن ليس فيها وصفية حقيقية وإنما فيها وصفية خيالية. واضح هذا؟ ثم قال ومنع عدل مع وصف، إذا اجتمع الوصفية مع العدل فهذا معتبر فيمنع من الصرف لعلتين، الوصفية والعدل، هذا معروف. وهذا في الألفاظ التالية، في لفظ مثنى المعدول عن، مثنى معدول عن إيش؟ اثنين اثنين، ثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، هذا درسناه في الأجر الرومية وفي الشرح القطر. فهذه الكلمتين ممنوعة من الصرف لعلتين، العلمية وإيش؟ العدل. والعدل. وكلمة أخر، كلمة أخر التي هي معدولة عن كلمة الأخر بأل، الأخر، فهذه أيضا منوعة من الصرف، كما قال تعالى فعدة من أيام أخرى، أخرى مجرور وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ العلمية والعدل. ثم قال ووزن مثنى وثلاثة كهما، أي مثلهما، من واحد لأربعين فليعلما. يعني ليس الكلام مختصرا على فقط كلمة مثنى وثلاث، بل ما كان مثلهما في الأوزان إلى كلمة أربع، يعني أحاد وموحد، أحاد وموحد، نعم، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، هذا لا لا لا خلاف فيه، هذا بالإجماع. فوق الرباع ومربع فيه كلام، قيل سمع خماس ومخمس وعشار ومعشر. تمام؟ وزعم بعضهم أنه سمع سداس ومسس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتسع ومتسع، لكن هذا محل شك محل خلاف. الكوفيون إيش فعلوا؟ الكوفيون يقيسون، يقول حتى لو ما ورد عادي قيس أنت. أما البصريون وقفوا عند الأثر ووقفوا عند السماع، لا يقيسون. واضح؟ إذن الخلاصة أن الوصفية من خلال الأبيات التي درسناها الآن، الوصفية تمنع مع الصرف مع الأمور التالية: واحد، مع الألف والنون الزائدة مثل سكران. اثنين، مع وزن الفعل مثل أشهل وأحمر وأكرم وأفضل. الثالث، الوصفية مع العدل. واضح هذا؟ هذه الثلاثة. ثم قال: وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة. عليك أن تتكفل بمنع الجمع الذي يأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل. صيغة منتهى إيش؟ الجموع. مفاعل مثل إيش؟ مساجد. مفاعيل مصابيح وعصافير، لا يشترط أن يكون في أوله ميم. نعم. ثم قال: ومنع عدل مع وصف معتبر. لا عفوا، هذا قرانا. نعم. ثم قال: وذا اعتلال منه كالجواري، رفعا وجرا أجره كثاري. يعني يقول إذا جاءك جمع على من إذا جاءك صيغة منتهى الجموع معتل الآخر، مثل إيش؟ جمع جارية جواري. طيب، جواري، فهذا ما حكمه؟ يقول هذا حكمه مثل حكم الاسم المنقوص، مثل سرى، سرى يسري فهو ساري. فما حكم الاسم المنقوص؟ حكم الاسم المنقوص أنه في حالة الرفع والجر تحذف ياءه ونضع له تنوين، وفي حالة النصب تثبت ياءه، تقول رأيت ساريا، تثبت الياء. صح؟ وجاء سار، حذفت الياء ووضعت تنوين، هذا التنوين سوى تنوين العوض. وتقول مررت بسار، تحذف الياء وتعوضه بالتنوين. صح ولا؟ هذه الأحكام اسحبها إلى صيغة منتهى الجموع إذا كانت أيضا معتلة بالياء، مثل جوار، فتقول هؤلاء جوار ومررت بجوار. نعم. وفي النصب تثبت الياء وتمنعه من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، فتقول رأيت جوارية. واضح؟ ومنه قوله تعالى: سيروا فيها ليالية. نعم. هذا كلمة جواري. كذلك غواش، تقول هؤلاء غواش ومررت بغواش ورأيت غواشية، كما قال تعالى: ومن فوقهم غواش، حذف الياء وعوضه بالتنوين. نعم. وقال تعالى: وليال عشر. صح؟ والفجر وليال، ليال، انظر ماذا فعل، حذف الياء وعوضه بالتنوين لأن هذا ليس في حالة النصب، أما في حالة النصب تثبت الياء وتمنعه من التنوين لأنه من نوع تمنعه من التنوين لأنه من نوع من الصرف، تنوين الصرف. أما التنوين الموجودة هذه ليست تنوين صرف، وإنما هي تنوين عوض. ثم قال: ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضاء عموم المنع. كلمة سراويل هذه ما حكمها؟ هل هي منصرفة ولا ممنوع من الصرف؟ فيها خلاف. طيب، فيها خلاف. النظم يقول هي ممنوع من الصرف. ولي سراويل بهذا الجمع شبه، أي جمع يقصد؟ شبههم بجمع صيغة منتهى الجموع. فيقول الناظم إن كلمة سراويل تشبه مفاعل ومفاعيل، يعني تشبه مصابيح وعصافير، فلذلك يقول لما كان بينهم هذا الشبه قال اقتضى عموم المنع. فالناظم يرى ويذهب إلى أن كلمة سراويل ممنوعة من الصرف. ما هي العلة عنده؟ شبهها بصيغة منتهى الجموع. نعم، المسألة خلافية. ثم قال: وإن به سمية، لو سميت ابنك على صيغة منتهى الجموع، مثل لو سميت ابنك مصابيح مثلا، فهذا ما حكمه؟ سيأتي الآن. أو بما لحق به، مثل كلمة سراويل، سراويل ملحقة بصيغة منتهى الجموع. طيب، لأن بعض أهل العلم يرى أن سراويل أصلا مفرد، صورته صورة جمع، وبعضهم يقول لا، سراويل جمع ومفرده سروالة. طيب، المهم خلاف يعني، سنتعرض له إن شاء الله في الشرح الموسع. طيب، وإن به سمي، لو سميت ابنك مصابيح أو بما لحق به مثل سراويل، فهذا ما حكمه؟ قال: فالانصراف منعه يحق. يعني الأحسن إيش؟ الأحسن الانصراف منعه يحق. نعم يمنع من الصرف. نعم لماذا؟ بالنسبة لما سمي به انضاف له علة. إذا سميت ابنك مثلا مصابيح صار علما حينئذ اجتمعت معه علة العلمية. واضح؟ يمثلون له مثلا بشراحيل. شراحيل هذا اسم رجل، هذا ممنوع من الصرف مع أن مدلوله واحد ليس بجمع. مع ذلك نقول يمنع من الصرف. لماذا؟ للعلمية وكذلك لما فيه من شبه العجمة. نعم. وكذلك لو سميت ابنك مساجد أو سميت ابنك مصابيح أو سميته سراويل فهذا كله يمنع من الصرف. واضح هذا؟ ثم قال والعلم ممنع صرفه مركبة تركيب مزج نحو معدك رباء. واضح هذا؟ إذا اجتمع علتان العلمية والتركيب المزجي تمنعه من الصرف، مثل معدي كرب. معدي كرب هذا ممنوع من الصرف، تقول مررت بمعدي كرباء، فهذا ممنوع من الصرف لعلتين العلمية والتركيب، وهذا واضح. ثم قال كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا. كذلك إذا اجتمع عندك علتان العلمية وزائدي فعلان، زائدي فعلان يعني إذا كان فيه ألف ونون زائدتين، مثل إيش؟ غطفان، وغطفان قبيلة، أصبهان مدينة في إيران. نعم. ويجوز إصبهان ويجوز أصفهان فيها لغات. نعم. وقحطان وعدنان، وهذا كله ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ علتان العلمية وزيادة ألف والنون. ثم قال كذا مؤنث بهاء مطلقة. كل علم مختوم بتاء التأنيث المربوطة، قوله بهاء يقصد بتاء التأنيث المربوطة، كل مؤنث مختوم بتاء التأنيث المربوطة فهو ممنوع من الصرف لعلتين. ما هي؟ فاطمة، خديجة. ما هي العلتان؟ العلمية والتأنيث. ثم قال وشرط منع، وشرط منع العاري. العاري من إيش؟ عاري من التاء. إذا كان ليس فيه تاء مثل سعاد وهند، سعاد وهند ليس فيه تاء، فهذا ما حكمه؟ قال شرط منعه إذا أردت أن تمنعه من الصرف اشترط له شروط. واحد، كونه ارتقى فوق الثلاث، يعني أن يكون أكثر من إيش؟ أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. واضح؟ أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، مثل إيش؟ سعاد وزينب. فسعاد وزينب أكثر من ثلاثة أحرف، فهذا يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. واضح؟ طيب. أو أن يكون كجور، أو عفوا كجور، جور ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، فهذا ما حكمه؟ ممنوع من الصرف. تمام. ما هي العلة في جور؟ نقول العلة فيه علتان العلمية والعجمة. وأيضا فيه التأنيث أيضا. ويجوز أن يجتمع في الكلمة واحدة أكثر من علل، أحيانا يصل إلى ثلاث أربع علل، وهذا جائز. نعم. ثم قال أو كسقر. نعم. سقر ثلاثي مؤنث متحرك الوسط. قالوا ما سلككم في سقر، فهذا ممنوع ولا لا؟ ممنوع. ما هي العلة؟ العلمية والتأنيث. واضح؟ ثلاثي متحرك الوسط، والسابق ثلاثي ساكن الوسط وفيه عجمة مع التأنيث. ثم قال أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر. لو كان زيد اسم امرأة فحينئذ إيش يصبح؟ ثلاثي ساكن الوسط، فهذا ما حكمه؟ أيضا ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ العلمية وإيش؟ والتأنيث، لأنه اسم امرأة. وقال بعض يعني الظرفاء، قال يعني النحويين ما تركوا زيد في حاله، يعني ما زال النحويون بزيد حتى جعلوه امرأة. نعم. ثم قال وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة. أيوة. كهند. هند يختلف عن كل ما سبق. لماذا؟ لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط لكنه ليس فيه عجمة مثل من؟ مثل جور. وليس هو محرك الوسط مثل من؟ مثل سخر. وليس هو ايش اسمه يعني اصله اسم ذكر ثم حوله الى اسم امرأة مثل زيد. اذا هذا تصنيف خاص وهو مثل كلمة هند. فهند هذا ما حكمه؟ هند ودعت ووعد، هذه الاسماء اسم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط، هل يمنع ولا ينصرف؟ فيه خلاف بين النحويين. ننظر ماذا يرى ابن مالك. قال والمنع احق. اذا ابن مالك يرجح ان تمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث، وبعض النحويين يصرفه. لماذا؟ لانه ثلاثي ساكن الوسط فيتساهل فيه. واضح هذا؟ اما في الصور السابقة لا، في الصور السابقة يجب ان تصرف. مثلا سعاد فيه وجهان ولا وجه واحد؟ ليش؟ لان فوق الثلاثة فلا يدخل معنا. نعم. ثم قال والعجمي الوضعي والتعريفي مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. ايش هذه العلة؟ العلمية والعجمة. قوله التعريف يعني يقصد العلمية. العجمي الوضع يعني الذي وضع علما في لغة العجم، وضع علما في لغة العجم مثل إبراهيم، مع التعريف يعني مع العلمية، مع زيد على الثلاث يعني لابد أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. فهذا صرفهم تنع، إبراهيم كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كلهم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. واضح؟ مفهومه لو كان ثلاثيا ينصرف ولا يمنع؟ ينصرف. مثل نوح ولوط. نوح علم أعجمي، لوط علم أعجمي، مع ذلك انصرف في القرآن، إن أرسلنا نوحا ولوطا إذ قال لقومه، منصرف. فيشكل هذا على الطلبة، وهذا لا إشكال فيه. لماذا انصرف؟ لأنه ثلاثي، ومن شرط منع العجمة مع العلمية أن يكون فوق الثلاث. ثم قال كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. علتان، العلمية ووزن الفعل. إذا اجتمع عندك العلمية ووزن الفعل فإن الاسم يمنع من الصرف. مثل أحمد، تقول مراته بأحمد، ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ العلمية ووزن الفعل. وزن الفعل مطلقا، سواء كان وزن الفعل ماضي أو مضارع أو الأمر. ثم هذا على نوعين، قد يكون الوزن لا يأتي إلا فعلا، قد يكون هذا الوزن لم يستعمل عند العرب إلا في باب الأفعال. والنوع الثاني أن يكون هذا الوزن يستعمل في الأسماء وفي الأفعال، ولكنه أكثر ما يستعمل في الأفعال، فهذا وهذا ممنوع من الصرف. يعني مثلا الآن وزن فعل مثل ضرب، هذا خاص بالأسماء ولا بالأفعال؟ بالأفعال. لا يوجد عندنا اسم على وزن فعل، لأن هذا وزن خاص بالأفعال مغيرة الصيغة مبني المجهول. واضح؟ فلو سميت ابنك ضربة ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ العلمية ووزن الفعل. هذا الوزن خاص بالأفعال أم يغلب في الأفعال؟ خاص بالأفعال، يعني لا يستعمل إلا في الأفعال. أما النوع الثاني وهو أن يكون الوزن موجود في الأسماء وموجود في الأفعال، ولكن أكثر ما يستعمل في الأفعال، فهذا أيضا منعه من الصرف. مثل له الناظم بمثالين، كأحمد ويعلى. أحمد على وزن أفعل، أفعل موجود في الأسماء موجود في الأفعال، لكن إيش أكثر في الأفعال؟ تقول أنا أحمد الله، فأحمد فعل مضارع مبدوء بهمزة أنيته. واضح؟ يعلى على وزن يفعل، موجود في الأسماء موجود في الأفعال، ولكن الأكثر وروده أكثر وروده في الأفعال. نعم. الناظم مثل بمثالين للنوع الثاني ولم يمثل للذي يخص الأفعال فقط. طيب. ثم قال رحمه الله وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، يعني هو ممنوع من الصرف. إذا اجتمع عندك في الكلمة العلمية وألف الإلحاق، طبعا ألف الإلحاق هذه جديدة على الطالب، جديدة على من لم يدرس، على من اكتفى بدراسة الأجر الرومية وشرح القطر ولم يدرس شيئا في الصرف، فألف الإلحاق هذه قد تكون جديدة عليه. باختصار شديد سأجيزه إيجازا، وهذا يطلب شرحه في علم الصرف. هناك شيء يسمى في علم الصرف بالإلحاق، وهو أن تلحق بكلمة حرفا لأجل أن تلحقها بكلمة أخرى في الوزن، لأجل أن تلحقها بكلمة أخرى في الوزن. يعني مثلا عندك الآن مثلا كلمة جلبة، أنت تريد أن تلحق جلبة بوزن دحرجة، جلبة ثلاثي ودحرجة رباعي، دحرجة على وزن فعلل وجلبة على وزن فعل، فهما وزنان مختلفين، هما وزنان مختلفان تماما، هذا ثلاثي هذا رباعي، هذا وزنه مختلف هذا وزن مختلف. طيب أنا أريد أن ألحق جلبة بالفعل دحرجة، ما معنى ألحق؟ يعني أريد أن أجعلهما على نفس الوزن ونفس الماضي ونفس المضارع ونفس المصدر. فما الحل؟ هناك شيء يسمى بالإلحاق، فأزيد حرفا على الفعل جلبة كي يلتحق بدحرجة، فتقول في جلبة مثلا تقول جلببة، فصار جلببة الآن على وزن دحرجة، فحينئذ التحق جلببة بدحرجة. فكما تقول جلببة يجلبب جلببة، تقول عفوا كما تقول دحرجة يدحرج دحرجة، فتقول جلببة يجلبب جلببة، التحق جلببة بدحرجة في الوزن في الماضي والمضارع والمصدر. هذه العملية تسمى بعملية الإلحاق، تمام؟ فالآن عندك هذه الألف التي سنزيدها الآن في في في كلمة علق مثلا وكلمة أرط، نزيد عليها الألف فتصبح علقا أرطا. هذه الألف ليست ألف تأنيف، هذه الألف هي ألف الإلحاق المقصورة. فإذا وجدت ألف الإلحاق المقصورة ووجدت العلمية فالكلمة ممنوعة من الصرف. هذا معنى قوله وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. مثلا علقة وهو اسم لنبت، وأرطى هو اسم لشجرة، فعلقة وأرطى الآن صار فيهما العلمية وفيهما ألف الإلحاق، فهو فيه شبه بإيش؟ فيه شبه بألف التأنيث. فتلاحظ أن علقة وأرطى يشبه مثلا سلمة، ليس كذلك؟ فلذلك نقول مررت بعلقة، فعلقة ممنوع من التصريف، ممنوع من الصرف، وفيه فتحة مقدرة منع من ظهر التعذر طبعا، والعلة المانعة فيه علتان العلمية وألف الإلحاق المقصورة. نعم نعم. ثم قال والعالم امنع صرفه إن عدل. إذا اجتمع عندك العلمية مع العدل فامنعه من الصرف. متى هذا؟ في المواضع التالية: واحد كفعل التوكيد، إذا جاءت كلمة فعل التي ذكرناها في باب التوكيد، تذكرون عندما قلنا جاء النساء جمع، فجمع على وزن فعل، فهذا ممنوع من الصرف. تقول مثلا مررت بالنساء جمع جمع، هذا توكيد للنساء وتوكيد المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علل، نقول لعلتين: العلمية لأنه فيه يعني يدل على التوكيد، والعلة الثانية هي العدل. ووجه العدل فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إنه معدول من كلمة جمع بسكون الميم، فنقل من جمع إلى جمع فصار فيه العدل، وقيل غير ذلك. هذا الموضع الأول الذي فيه العلمية والعدل. الموضع الثاني قال أو كثعلى، يعني أن يكون هناك عبارة عن أعلام معروفة معدولة عن شيء آخر، مثلا عمر معدول عن عامر، وهذا درسناه في الأجر الرومية. فعمر فيه علتان العلمية والعدل، لأن عمر معدول عن عامر، وزفر معدول عن زافر، وثعل وهو مثال الناظم معدول عن ثاعل، وهكذا. فهذه كلها ممنوعة من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعدل. الموضع الثالث والعدل والتعريف مانع عن سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. إذا قصدت بكلمة سحر سحر يوم معين، إذا قصدت به، إذا أريد من يوم بعينه، ليس سحر مبهم مطلق، لا، وإنما تريد سحر يوم معين، يوم الخميس أو يوم الجمعة، يوم محدد يعني. طيب، فحينئذ يمنع من الصرف. تقول جئتك يوم الجمعة سحر، لاحظ سحر ليس فيه تنوين، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. علل، نقول للعالمية والعدل. طيب معدول من إيش؟ يقولون سحر معدول من السحر. ثم قال وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا، هذا تذكرونه في شرح القطر عندما قلنا حذامي على وزن إيش؟ فعالي. حذامي علم للإناث، حذامي، رقاشي، هذا كيف نتكلم به؟ فيه لغتان. اللغة الأولى قال وابني على الكسر، إذن جاء دائما تبنيه على الكسر، فتقول جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، تغير؟ لا، لماذا؟ لأنه مبني على الكسر. هذه لغة الحجازيين، تمام؟ هذا أشار له بقوله وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا مثل رقاشي وحذامي. هذه اللغة الأولى، هذا ليس فيه شاهد. الشاهد في اللغة الثانية قال وهو نظير جشما عند تميم. يقول أما قبيلة تميم التي كثيرا ما تخالف الحجازيين، قبيلة تميم يتعاملون مع حذامي كما يتعاملون مع جشم. جشم مثل إيش يعني جشم؟ جشم مثل عمر. جشم وعمر إيش فيهما؟ فيهما العلمية والعدل، صح؟ فيقول الناظم إن قبيلة تميم يتعاملون مع حذامي مثل تعاملهم مع عمر وجشم، فيقولون فيمنعونه من الصرف للعلمية والعدل، للعلمية والعدل. نعم، تقول مثلا على لغة تميم مررت بحذامة، مررت بحذامة، جار مجرور على مجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علل، نقول عند تميم للعلمية والعدل. معدول من إيش؟ معدول من حاذمة، فحاذم حذامي، حذامي أصله حاذمة فعدل عنه فصار فيه العلمية والعدل. نعم، ثم قال وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثرا. كل ما شرحناه لك في من وجود العلمية وعلة أخرى، إذا خلا من العلمية فإنك تصرفه، تصرفه. مثلا تقول رب معدي كرب، فمعدي كرب هنا منصرف، لماذا؟ مع أنه فيه العلمية والتركيب. نقول لأنه نكر. وكيف عرفتم أنه نكر؟ نقول لدخول رب. طيب وإذا دخلت رب؟ نقول رب لا تدخل إلا على نكرات، فدخول رب على معدي كرب دليل على أن معدي كرب منكر، نزعت منه العلمية، حينئذ هل يصرف؟ الجواب لا، إذا نكرتها صرفتها. لماذا؟ لأنه زال أحد سببي منع الصرف وهو العلمية. هذا معنى قوله وصرفا ما نكر من كل ما التصريف فيه أثرا. ثم قال وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. هذا يشبه ما ذكرناه قبل قليل في جوار الذي شبهناه بساري. ألم نقول إن جوار يعامل معاملة ساري من ناحية أنه في الرفع والجر تحذف منه الياء ويوضع له يوضع له تنوين العوض، وفي حالة النصب تثبت الياء، صح ولا لا؟ قلنا هذا في جواري. يقول الناظم في هذا البيت، هذا البيت أعم من ذاك البيت، ذاك البيت خاص بالجموع، أما هذا البيت فهو يعم الباب كله، لذلك ليس هناك تكرار، خلافا لمن زعم ذلك كالمرادي، زعم أن هذا البيت تكرار مع ذاك البيت، لا، ليس في تكرار، هذا البيت عام يعم الباب كله. فأي نوع من الأسماء كلها السابقة إذا وردك منه اسم منقوص، إذا وردك منه اسم منقوص فعليك أن تعامله مثل معاملة جوار. هذا معنى قوله وما يكون منه، أي من باب ما لا ينصرف، منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يختفي. نهج يعني الطريق، يعني أسلك به طريق جوار. مثلا، مثلا هذا مثال يعني غريب ذكره ابن عقيل، لو سميت ابنتك سميتها قاض، قاض، قاض، قضى يقضي فهو قاض، سميت ابنتك بقاض، حينئذ ماذا اجتمع فيه؟ صار فيه العلمية والتأنيث، صح؟ وفي نفس الوقت هو اسم منقوص، صح ولا؟ مختوم بالياء وقبل الياء كسرة، إذن هو اسم منقوص. هذا ما حكمه؟ يقول الناظم انهج به نهج جوار، يعني في الرفع والنصب، في الرفع والجر تحذف الياء وتقول هذه قاض ومررت بقاض تحذف الياء وتعوض بالتنوين. وفي حالة النصب تثبت الياء وتفتح ولا تأتي بالتنوين. هذا هو الشاهد، تقول رأيت قاضية، قاضية ياء مع فتحة ما في تنوين. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. كيف قاضي ممنوع من الصرف؟ نقول لأن قاضي فيه علتان، العلمية لأنه اسم بنت، علم على بنت، وفيه أيضا ماذا؟ التأنيث. فحكمه كحكم جوار بالضبط، كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارية، كذلك تقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية. ثم ختم الباب بقوله ولاضطرار أو تناسب صرف. قد ينصرف الممنوع من الصرف في حالتين، الحالة الأولى الاضطرار يعني الضرورة الشعرية، كقول الشاعر تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، ضعائن، ضعائن، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع، المفروض ممنوع من الصرف، لكن الشاعر ماذا قال؟ ضعائن نونه وصرفه، هذا ما حكمه؟ ضرورة شعرية، يحفظ ولا يقاس عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو تناسب، يعني أحيانا نصرف الممنوع من الصرف لأجل التناسب، كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسلا وأغلالا، سلاسل هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، فمفروض أن نقول، يعني كان الظاهر أن نقول سلاسلة لأنه ممنوع من الصرف، لكن القراءة كيف؟ قال سلاسلا، نون سلاسلا. لماذا؟ لأجل أن يحصل التناسق والتناسب، تناسب مع من؟ مع كلمة أغلالا، فأغلالا أثرت في سلاسلا، واضح؟ أغلالا منصرفة منونة طبيعية ليس فيها شيء، فحتى تشاكل وتصبح الكلمتين، تصبح الكلمتان متشاكلتين ومتجانستين ومتماثلتين، نونا الاثنين من باب الصاحب ساحب، وحتى يكون على شكل واحد، فقلنا سلاسلا وأغلالا وسعيرا، لأن كل الكلمات التي بعده وهي أغلالا وسعيرا كلها منصرفة، فانصرفت سلاسلا معها من باب التابع تابع، وقد يجوز تابعا ما لا يجوز استقلالا كما هو معروف في القاعدة الصرفية. ثم قال ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، إذن ذو المنع قد ينصرف في حالتين، في الاضطرار أو التناسب، انتهى. ثم قال والمصروف قد لا ينصرف، هذا غريب وعجيب، وهو العكس، يعني هو أصلا منصرف، هو أصلا منصرف، فتأتي أنت وتمنعه من الصرف مع أنه لا يجوز فيه علة، فهذا قد يحصل، وهو في خلاف منعه قوم وأجازه آخرون، استشهدوا له بقول الشاعر وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. الشاهد قوله عامر، عامر ليس فيه أي علة مانعة من الصرف، ليس فيه إلا العلمية فقط، وهذا لا يكفي، يعني ليس فيه التأنيث ولا العجمة ولا التركيب ولا وزن الفعل ولا أي شيء، فقط فيه العلمية، مثل محمد وعلي وخالد، فكان حقه أن ينصرف، كان الواجب أن يقول عامر، لكن الشاعر ماذا قال؟ قال عامر، عامر، فمنع المنصرف، وهذا يعني ظاهر كلام الناظم أنه جائز ولكنه قليل جدا، وهو يوافق في هذا البصريين، يوافق في هذا الكوفيين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.